هل في الإمكان دفن يمي مع ابنها في قبر واحد؟ إذا جاءت الحاجة إلى هذا فإلا في السنة كل واحد يقبر، لكن لو كان موتة كبيرة ومشقة كبيرة لازم يجمع اثنين وثلاثة في قبر واحد كما فعل النبي وما أرشد عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت الحاجة غير ماسة والأرض موجودة والدابين موجودين بدون مشقة كل واحد في قبر، السنة كل واحد في قبر واحدة، هذا السنة. إلا إذا دعت الحاجة شديدة أو الضرورة إلى دفن اثنين وثلاثة فلا بأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.